وفي بيوتنا ولنا بالمرصاد ولنا بالمرصاد ويزين الشهوات ويزين الشهوات وجوناك يا عظيم لمارد عظيم ولشيطان عظيم رجوناك يا عظيم لجن مارد عظيم لجن مارد عظيم لجن مارد عظيم لجن مارد عظيم رجوناك يا عظيم لجن مارد عظيم لجن ريح عظيم عظيم عظيم عظيم في قدره عظيم عند الساحر عظيم بالحسد عظيم بتأثير العين عظيم بسحره عظيم بسحره عظيم بسحره عظيم بسحره عظيم بعقده عظيم بعقده عظيم بعقده رجوناك يا عظيم رجوناك لمارد عظيم أن تقتل رجوناك يا عظيم لعاشق عظيم عشق الأجساد عشق البروج ويهيج الشهوات أن تقتل ملعون أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا دعوناك يا عظيم لسحر عظيم لسحر عظيم تبطلا دعوناك يا عظيم لأثر عظيم تبطلا وتزيلا دعوناك يا عظيم لأثر عظيم يجري في الدم يتنقل في الجسد من سحر عظيم وحسد وعين وحسد يتنقل في الجسد ويؤلم الجسد يا ربنا دعوناك يا عظيم لمارد عظيم ولجن الريح عظيم يخرج بعضه ويبقى بعضه يذهب للساحر وربنا وينقل الأخبار دعوناك يا عظيم لمارج عظيم للمراسلين للسحرة للخدام والحراس دعوناك يا عظيم للمراسلين للسحرة العظماء اجعلهم هباء منثورا يا عظيم ما قدروك حق قادرك كن يا ربنا لمن قدرك وكن على من لم يقدرك حق قادرك يا ربنا هل تعلم له سميا يا ربنا يا رحيم نطلبك يا عظيم لساحر عظيم من جن الظالمين. الأجساد سكن الأجساد حل واستقر ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم نرجوك يا عظيم يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم. دعوناك يا ربنا رجوناك يا عظيم لسحر عظيم لسحر عظيم أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تبطل أن تخرج الآثار أن تخرج المعادن أن تخرج معادن الأسحار وعقدها ومرابطها وأوراقها وخرزها وإبرها وإبرها وعظامها وعظامها ودمها. دعوناك ورجوناك يا عظيم فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين. دعوناك يا عظيم رجوناك يا عظيم لساحر عظيم أن تقتل أن تقتل. اللهم غل يدي وأعني بصره وأعني بصره وصم أذنيه وأزل عقله وأزل عقله يا ربنا واقتله شر قتله واجعله عبرة واجعله عبرة لمن خلفه يا ربنا يا عظيم. دعوناك يا عظيم لأثر عظيم لأثر عظيم بيننا وبينك بيننا وبينك على دين واستقامة على دين واستقامة على دين واستقامة ويأمر باليهودية ويأمر بالنصرانية ويأمر باليهودية ويأمر بالنصرانية ويشكك في العقيدة الطاغية ويسبك جهارا نهارا ويسبك جهارا نهارا. رجوناك يا عظيم رجوناك يا عظيم لأثر عظيم من ساحر عظيم من ساحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله. رجوناك يا عظيم لشيء عظيم وعقد عظيمة وساحر عظيم على الدين والاستقامة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى العقول الراجحة وعلى العقول الرزينة وعلى الأفكار السديدة يسلبها ويشوشها وينقصها وينقصها. رجوناك يا عظيم لساحر عظيم ولساحرة عظيمة ولساحرة عظيمة أن تهلكها أن تقتلها إنسية أو جنية. اقتل يا ربنا ساحرة اقتل يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة عظيمة. دعوناك يا عظيم أن تقتل أن تقتل. تشبهت بحية تشبهت بحية تشبهت بحية وملكت الجسد وحلت في اليدين واستقرت في القلوب والبطون.

بسحر مشمومة بسحر مشمومة بسحر مشمومة يا الله أصبح مشمومة أصبح مشمومة أصبح مشمومة يا الله يسبب وكل كهرباء وكل نزع وكل لزع كل لزع في الرأس في الرأس في الرأس يا الله يا الله يا حسن الوحيد في الرأس يا حسن الوحيد في الرأس على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر على طول الشعر وكثافته وكثافته وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى جمال الوجه وعلى وسع العينين وعلى وسع العينين وعلى وعلى البشرة البيضاء وعلى البشرة السمراء يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطو شيئا في الرأس أطو شيئا في الرأس أطو شيئا في الرأس بخره يا الله بخره يا الله وأخرجهم مخارج أخرجهم على الأنف أخرجهم إفرازات مع الأذنين أخرجهم يا الله مع الفم أخرجهم يا الله من إفرازات مع العينين يا الله يا الله واحفظ حياة السنة واحفظ حياة السنة واحفظ أسماعنا وأبصارنا واحفظ يا ربنا أسماعنا وأبصارنا يا الله يا الله يا الله أخرج يا رب شيئا في الرأس عظيمة عظيمة عظيمة يا الله وسحر مشمومة وسحر مشرول ومسحر أخذ من شعر الرأس ومسحر أخذ من شعر الرأس ومسحر أخذ من شعر الرأس أخذه السحر والساحرة أخذه جن ساحر أخذه جن ساحر فألقى به فألقى به هنا وهناك وعقد عليهم يا ربنا اصرف يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا شيئا في الراس انت في سحر وحسد وعيد انت في سحر وحسد وعيد انت في سحر وحسد وعيد انت في سحر اخذ من شعر الراس اخذ من شعر الراس اخذ من شعر الراس اخذ من شعر الراس اخذ من شعر الراس وادخل في البطن وادخل في البطن وادخل في رحمها وادخل في رحمها يا ربنا تثبيت للاسعار اخرج يا ربنا تعالى تثبت الاسعار اخرج يا ربنا تعالى تثبت الاسعار اخرج يا ربنا على تثبت الحسد اخرج ربنا اسعار تثبت الحسد تثبت الحسد والعين تثبت الحسد والعين يا الله يا الله اخرج ربنا اخرج ربنا اخرج ربنا من يثبت الحسد اخرج ربنا من يثبت الحسد اخرج ربنا من يثبت العين اخرج ربنا من يثبت العين اخرج ربنا من يثبت الاسعار اخرج ربنا من يثبتها اخرج ربنا من يثبتها اخرج ربنا من يثبتها المخزون في اجسادنا المخزون في غيرنا لنا المخزون في غيرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الاطراف في الاطراف مدسوسه يا الله في البطون مخزونه وفي ظهوري وفي الظهوري معقود ومربوطة يا الله على الحبل الشوكي وفي الوتر وفي الوتر وفي الوتر وفي الوتر على الأصابع على الأصابع في الوتر في الوتر يا الله معقودة مربوطة يا الله في المفاصل في المفاصل في الجلد في الجلد في الجلد في الجلد في الجلد خلف مغناطيسي للجنة الجلد في الجلد كل مغناطيس للجنة كل مغناطيس للجنة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما على الدين على الدين على الدين والاستقامة على العفة والشرف والكرامة أطل سحر الفواحش والزنا أطل سحر الفواحش والزنا أطل سحر يهيج يهيج الحرامة بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب شيئا عظيما أطل يا رب شيئا عظيما معقودا في القفا معقودا في القفا معقودا في القفا معقودا في القفا معقودا في القفا ومربوطا بالظهر ومربوطا بالظهر ومربوطا بالظهر ومعقود مثبتا في القلب ومثبتا في القلب مثبتا بالمسامير مثبتا بالمسامير في الفساد مثبتا بالمسامير اخرج يا ربنا سحرا مثبتا بالمسامير مثبتا بالمسامير مثبتا بالمسامير مثبتا بالحجوز مثبتا بالإبر مخيطة مخيطة مخيطة في الجسد مخيطة في فراش النوم في فراش النوم في وسادة النوم في وسادة النوم في وسادة النوم يا الله يا الله وفي بيوتنا هنا وهناك مخيطة ومرمية هنا وهناك اخرج ربنا ما عقد اخرج ربنا ما عقد اخرج ربنا ما ربط يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج ربنا سحرا عظيما اخرج ربنا سحرا مخزونا اخرج ربنا ما خزن ما خزن لنا فينا ما خزن فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا اخرج ربنا ما خزن في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر واتعبه وعالمه وأثر على رحمها وأثر على رحمها وأثر على رحمها وأثر على مبارزها وأثر على جنينها وأثر على عقلها بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اخرج ربنا اسحارا عظيمة اخرج ربنا اسحارا شاملة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بين لنا يا ربنا مخزون سحري شامل بين لنا يا ربنا مخزون سحري شامل وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين ارسل يا ربنا سحرا شاملة ارسل يا ربنا سحرا شاملة ارسل يا ربنا سحرا كاملة ارسل يا ربنا سحرا وازية ارسل يا ربنا سحرا عليه العهود ارسل يا ربنا سحرا عليه المواثيق ارسل يا ربنا سحرا عليه العهود ارسل سحرا عليه المواثيق الا يبطل الا يبطل الا يظهر الا يظهر الا يظهر الهر الهر الهر كل الشرائر كل الشرائر